بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الأصل الأول من الأصول الخمسة التي مهد بها الإمام الصنعاني عليه رحمة الله؟ أحسنت، أنه قد علم من الدين بالضرورة أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. وماذا أراد المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الأصل؟ ماذا أراد المؤلف عليه رحمة الله من ذكر هذا الأصل؟ الرد على المشركين، كيف يكون الرد على المشركين بهذا الأصل؟ لأنهم لا يردون المتشابه إلى المحكم، ويضربون بعض الآيات ببعض، وهذه طريقة أهل الزيغ والانحراف. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وما هو أول ما يقرع أسماع أقوام الرسل؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وهذا يبين أن الخلاف بين الرسل وبين أممها كان في ماذا؟ في أي توحيد؟ في أي توحيد كان؟ في توحيد الربوبية، ها؟ في توحيد الألوهية. طيب، ما المراد من قول لا إله إلا الله؟ ما المراد من قول لا إله إلا الله؟ قولها باللسان واعتقادها بالقلب والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها من إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة كل ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والبراءة من الشرك وأهله. من تعريف؟ نعم. طيب، حسنا، ندخل إن شاء الله تعالى في الأصل الثالث. والأصل الثاني أراد المؤلف رحمه الله تعالى به بيان التوحيد الذي وقع الخلاف فيه بين الرسل وبين أقوامها، وبيان أهمية الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذه هي دعوة المرسلين وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن أراد أن يسلك طريقهم فليدعو الناس إلى ما دعوا إليه من توحيد الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول، والأخ يقول قبل ذلك: ما الفرق بين الإلهية والألوهية؟ لا فرق من حيث المعنى، وإنما من حيث النسبة. الإلهية نسبة إلى الإله، مثل ما سيأتي في الخالقية والرازقية. والألوهية الذي هو المصدر، مثل الربوبية، والمعنى واحد. وآخ يقول في الورقة الأخرى: من أعلم، صنعاني أم الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ كلاهما عالم ومجدد من مجددي القرن الثاني عشر الهجري، عليهما رحمة الله، وذلك في الحجاز وهذا في اليمن. ومسألة التفاضل بين العلماء والمفاضلة بين أهل العلم، هذه المسائل لا يقطع فيها بجواب مجمل، لأن العلوم كثيرة والعلماء يختلفون، فبعضهم قد يكون قويا في فن وليس وهو في غير قد يكون قويا في فن وليس بقوي في فن آخر. فلأجل هذا تكون المفاضلة بين العلماء فيها يعني ليست على الإطلاق، وإنما يفصل فيها. وهكذا في هذا الباب قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. ثم ذكر القسم الثاني وهو توحيد العبادة. إذن هذا هو الأصل الثالث من الأصول التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه. هذا الأصل يفيد المؤلف رحمه الله فيه بتقسيم التوحيد، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للصوفية والقبوريين. فأهل السنة على أن التوحيد منقسم، والأصل في التوحيد أنه منقسم، التوحيد بالمعنى العام منقسم إلى توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله عز وجل، وتوحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما توحيد المرسل فهو توحيد المتابعة، وأما توحيد المرسل فهو الذي ذكره المؤلف في هذا الأصل. وعبارات أهل العلم اختلفت من حيث اللفظ في تقسيم التوحيد، ولكنها كلها صحيحة وباعتبار ما دلت عليه وباعتبار المعاني. فالمعنى الذي دلت عليه معنى صحيح. فمن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى ما هو مشهور بين صغار الطلاب وكبارهم إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ومنهم من يقسم التوحيد باعتبارات أخرى: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو التوحيد في العلم والاعتقاد، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والآخر توحيد في الطلب والقصد، وهو التوحيد العملي، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. فإذن الأقسام على ما سمعت، فما قيل فيه بأنه توحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد في العلم والاعتقاد، أو العلم الخبري، أو الربوبية والأسماء والصفات، هذا كله بمعنى. وما قيل فيه بأنه التوحيد العملي، أو بأنه التوحيد في الإرادة والقصد، أو التوحيد الطلبي، أو توحيد العبادة أو الألوهية، هذا كله بمعنى. قد يقول قائل: ذكر المؤلف رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، فأين توحيد الأسماء والصفات؟ يجاب عن هذا بجوابين. الأول أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد،142، يقول عن توحيد الأسماء والصفات، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لكن لما كثر منكروه هو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله وإثبات ما دلت عليه الأدلة من أسمائه وصفاته. قال: لكن لما كثر منكروه وروج الشبه حوله، ولكن لما كثر منكروه وروجوا الشبه حوله أفرد بالبحث، أفرد بالبحث وجعل قسما مستقلا، وجعل قسما مستقلا. هذا الجواب الأول، أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. فإذا يكون المؤلف قد ذكر الثلاثة الأقسام. والجواب الثاني أن أصل تأليف الكتاب في الرد على المشركين بشرك العبادة، في الرد على المشركين شرك العبادة، الشرك في الألوهية، واحتاج إلى ذكر الربوبية لتقرير المسائل، واحتاج إلى ذكر الربوبية لتقرير المسائل، ولم يكن له يعني كبير حاجة بذكر توحيد الأسماء والصفات، لأن موضوع الكتاب في التوحيد توحيد العبادة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان، توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. الربوبية مشتق من الرب، يعني من أصل هذه المادة من رب يرب ربا، والرب في الأصل مصدر سمي به. قول المؤلف توحيد الربوبية هذا هو المشهور، وقوله والخالقية والرازقية ونحوها يريد أن يبين أن الربوبية هي ما تعلق بأفعال الله عز وجل، أن هذا التوحيد هو ما يتعلق بأفعال الله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. قال: ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهو الذي يحفظهم ويكلأهم، وهو الذي يقدر أرزاقهم، وهو الذي كذلك ينزل المطر، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قال: وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، لا ينكره المشركون بل هم مقرون به. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وكذلك غير آية: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرون به بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي كذلك أيضا يدبر أمورهم. قال: وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، لا يعتقدون أن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم أن لها من هذا الأمر شيء من حيث الخلق والرزق والإحياء والإماتة، بل هم معترفون ومقرون أن هذا لله وحده. قال: بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. سيأتي بيان العبادات، يعني بيان انقسام العبادة وأنواع العبادة ستأتي أقسامها. قال رحمه الله: إفراد الله وحده، إفراد الله، وقوله وحده هذا حال، هذه حال مؤكدة، لأن وحده بمعنى منفردا، وقد علم من قوله إفراد الله وما كان من هذا القبيل الأحوال التي تأتي، وقد علمت فيما سبق من الجملة، يقال لها حال مؤكدة. قال: ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات وهذا هو الذي يخالف فيه المشركون. قال الشيخ رحمه الله: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، هذا القسم، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره أما من حيث الخلق والرزق وجميع معاني الربوبية فهم مقرون أنها لله وحده. قال الشيخ رحمه الله: ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. هذا من فوائد هذا الإمام ومن استنباطاته، وكذلك أيضا ما يستفاد من هذا الكتاب ولم يمر بنا قبل، أن لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله وحده، يعني بالإضافة إلى الأدلة التي تدل على أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، كذلك يؤخذ إقرارهم بتوحيد الربوبية من لفظ الشريك، فإنهم كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله، فهم لم يكونوا منكرين لله عز وجل، لا لوجوده ولا كذلك لأنه الخالق والرازق، ولا كانوا منكرين كونه سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، ولا كانوا منكرين أن الله عز وجل يعبد، وإنما الذي أنكروه أنه يفرد بالعبادة. قوله: ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله وحده. أنت لو قلت مثلا: هذا الرجل شريكي في العمل، هذا الرجل شريكي في هذه التجارة، هذا الرجل شريكي في هذه الأرض، هذا اللفظ منك فيه يتضمن الإقرار بأن له حقا في ذلك الذي تذكر، بأن له حقا في ذلك الذي تذكر، ويمكن أن تؤاخذ بهذا القول، وكذلك أيضا يكون دليلا عليك، لأنك إذا أثبت أنه شريك فهذا يتضمن يشعر بالإقرار به. فكذلك هم لما كانوا يجعلون لله شركاء، هذا يتضمن أنهم مقرون بالله عز وجل وأنه يعبد، لكن الذي وقع منهم هو أنهم لم يفردوه بالعبادة، وإنما عبدوه وعبدوا غيره. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الشيخ رحمه الله: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. وهذا أيضا من بدائع كلام الصنعاني رحمه الله، وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن معنى قول العلماء إن توحيد الربوبية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممها، ليس معناه إهمال توحيد الإلهية، ليس معناه إهمال توحيد الربوبية. لما قلنا إن توحيد الإلهية هو الذي وقع فيه الخلاف، ليس معناه إهمال لتوحيد، ليس معنى ذلك الإهمال لتوحيد الربوبية. ولذلك يقول المؤلف: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول. ما هو الأول؟ توحيد الربوبية، لتقريره وتقرير الناس عليه، لأن هذا معتقد حق يجب اعتقاده، ومن أنكره أو جحده أو كفر به فيعد كافرا. ولكن ودعاء المشركين إلى الثاني، لأن المشركين خالفوا في الثاني، فكانت الرسل تدعوهم إليه، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك، أفي الله شك. انظر الآن، كان الله عز وجل، كانت الرسل تخاطب المشركين فتقول: أفي الله شك، هذا استفهام تقرير، معناه لا، ليس في الله شك في وجوده ولا في استحقاقه لعبادة، ولكن الذي حصل منهم أنهم كانوا لا يعترفون بإفراده بالعبادة. وقوله: هل من خالق غير الله، ونهيهم عن شرك العبادة. وسيأتي ما هو الاستفهام في قوله: أفي الله شك، هل من خالق إلا الله، من كلام المصنف. قال: ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولذا، اللام للتعليل، يريد أن يعلل أن الرسل بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. أين الدعاء إلى توحيد العبادة في الآية؟ في قوله: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنهم كانوا يعبدون الطاغوت فأمروا بترك عبادة الطاغوت وبإفراد العبادة لله وحده. قال: أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. قال: أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. ما هي أن في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله؟ ما هي أن تفسيرية؟ ما هو ضابط أن التفسيرية؟ أن التفسيرية ما هو ضابطها؟ أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وأن يأتي بعدها جملة. أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. هي سبقت بجملة بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، فأين الكلمة التي فيها معنى القول وليس فيها حروف القول؟ أين الكلمة التي فيها معنى القول وليس فيها حروف القول؟ قوله بعثنا، لأن معنى بعث أنا لما أبعث شخصا إلى مكان أبعثه إلى مكان، لا أبعثه إلى ذلك المكان يذهب ويعني يجلس بدون كلام، أو يذهب إلى أناس أبعثه إلى أناس أقول أنت رسول إلى أولئك الأناس. هم ما يريدون يعني بعثي له ليس لأجل أن ينظروا إلى وجهه، ولا لأجل أن كذلك أيضا ينظروا إلى طوله وقصره، وإنما لأن يوصل إليهم شيئا. فقوله بعثنا يعني فيه معنى القول، بعثنا يعني أرسلنا رسلا يقولون لأقوامهم كيت وكيت. فأن هذه جاءت وفسرت هذه الجملة التي فيها معنى القول دون حروفه. ما هو القول الذي يقال لهم؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن هذه تفسيرية، ومثلها أوحينا فيها معنى القول دون حروفه، أوحينا وبعثنا. قال رحمه الله: أن اعبدوا الله، وهي حرف لا محل له من إعراب، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقوله واجتنبوا الطاغوت سيأتي نذكر بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة بعد أن نقرأ قول المؤلف. قال رحمه الله: أي قائلين لأممهم، قائلين لأممهم أن اعبدوا الله. لماذا قدر المؤلف قائلين هذا الحال؟ لأن بعثنا فيها معنى القول، لأن بعثنا فيها معنى القول. فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل ولم تبعث إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. هذا الذي يريده الشيخ أن يصل إليه. هذا شيء. وأيضا مما يستفاد من هذه الآية أن التعبير أو أن الإتيان بقوله سبحانه اجتنبوا الطاغوت أولى وأبلغ من الإتيان بمثلا انتهوا، فإن الاجتناب أبلغ من مجرد النهي، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب، وأن يكون ما تجتنبه في جانب آخر وأنت مفاصل له لست معه. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في الخمر فاجتنبوه، هذا فيه تأكيد للنهي، لأن مجرد النهي ليس في المعنى وكذلك في البلاغة مثل الاجتناب. الاجتناب أن يكون هو في جانب وأنت في جانب، تقطعه وتقطع أسبابه ووسائله وطرقه وكل ما يؤدي إليه، وتجعله كأنه على حدة وأنت على حدة أخرى. قال رحمه الله: ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب، فيه أي في توحيد الربوبية، في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير. معنى استفهام التقرير، استفهام التقرير حملك المخاطب، استفهام التقرير حملك المخاطب، حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف، حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده، حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، كما في المغني في باب الهمزة. أول المغني، مغني اللبيب لابن هشام عليه رحمة الله. إذن استفهام التقرير أن تحمل المخاطب على الإقرار بهذا الشيء. فقوله عز وجل هل من خالق غير الله، معنى استفهام التقرير أن يحملهم على أن يقروا بهذا الذي استقر عندهم ثبوته، هل من خالق غير الله؟ والجواب لا خالق غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستفهام للتقرير، يقول المؤلف إنه للتقرير لأجل أن يقررهم بهذا الشيء الذي ثبت عندهم، الذي ثبت عندهم. وكذلك أيضا أفمن يخلق كمن لا يخلق، يقول المؤلف الهمزة هنا للتقرير، لأنهم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. فإذا كان كذلك وكانوا يقرون بذلك، فهذا يلزم منه أنهم يفردون هذا الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة. قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض. قال استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، لأنهم به مقرون، وليس في هذا مجرد التقرير، وإنما تقرير لهم وإلزام بما أقروا به. ليس في هذا مجرد التقرير، وإنما تقرير وإلزام بما أقروا به. فإذا أقروا بهذا فإنه يلزمهم إفراد العبادة لهذا الذي يقرون بأنه الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وقد يقال أيضا إن الاستفهام في هذه الآيات للإنكار، الاستفهام في هذه الآيات قد يقال إنه للإنكار. هو قول آخر لبعض أهل العلم أن الاستفهام للإنكار، ويكون معنى الإنكار أنه ينكر عليهم أن يعبدوا معه غيره مع كونهم مقرين ومعترفين بأنه الخالق، وهو إنكار توبيخي. قال رحمه الله تعالى وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله، لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه. نعم، إذا تقرر هذا الذي مضى فتعلم أن المشركين لم يتخذوا الأصنام، فإنهم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا المسيح وأمه وعبدوا الملائكة، وهذه العبادات كانت موجودة عندهم، فهم لم يتخذوا هؤلاء لأجل أنهم لم يتخذوهم شركاء لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض، بل لأجل أن يقربوهم إلى الله زلفى كما قالوه. في أي سورة قالوا هذا؟ ما هي الآية التي تدل على أن المشركين اتخذوا هذه المعبودات لأجل التقريب إلى الله عز وجل؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، أما كونهم عبدوا الأصنام فيقول الله عز وجل في كتابه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، والآيات كثيرة في كونهم عبدوا الأصنام وكذلك الأوثان، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وكونهم عبدوا المسيح وأمه دليله ما جاء في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآيات. ودليل عبادة الملائكة قول الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك الآية التي في سورة سبأ وفي سورة الإسراء تقدمت مرارا. و قال رحمه الله، نكمل هذا، قال: فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم. هذا هو بمعنى قوله لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله، لكنه بعبارة أخرى: فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم. ما هي كلمات كفرهم؟ أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله. فهم مقرون بالله أم لا؟ مقرون بالله، فهم يقرون بالله في نفس الكلمات التي تكلموا بها وكفروا بها. وكذلك في قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. لمن هو لك؟ لله. فهم مقرون بالله عز وجل في نفس كلمات كفرهم. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني انتبه لهذه الآية، يعني في قوله سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أن الله عز وجل لا يعلم له شريك في السماوات ولا في الأرض، وما لا يعلمه الله ليس بموجود وليس له وجود ولا حقيقة. ولذلك يوبخ الله هؤلاء المشركين وينكر عليهم فيقول: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، من هؤلاء الشركاء والشفعاء، لأنه ليس هناك شركاء لله عز وجل. فإذا هذا لا يعلمه الله، وما لا يعلمه الله الذي هو بكل شيء عليم فليس له حقيقة ولا وجود. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المؤلف: فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، في قول الله عز وجل في الآية قبلها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله في الرد عليهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ونزه نفسه عنه. من أين أخذ المؤلف تنزيه المولى سبحانه نفسه عن هذا؟ سبحانه، لأن سبحان لفظ تنزيه، تنزيه سبحانه. قال: لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها؟ من هم أهل الشفاعة؟ أهل التوحيد هم أهل الشفاعة. قال: ولا يغنون عنهم من الله شيئا. وحكم عليهم بالشرك في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا هو الأصل الثالث، حاصله أن المؤلف رحمه الله أفادنا فائدتين. أفادنا فائدة في كون التقسيم ينقسم إلى قسمين، هذا شيء. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا الأصل الإنكار على من أنكر تقسيم التوحيد، أراد الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أراد بهذا الأصل الرد على من خلط بين التوحيدين وجعل التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية كما يفعله المتكلمون، كما يفعله المتكلمون في تقرير عقائدهم، فإنهم يقررون عقائدهم بالكلام والنظر والمسائل المنطقية، ويصلون في آخر المطاف إلى تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، الذي أقر به المشركون. وإذا نظرت إلى من أقرب الكتب والأمثلة على هذا توحيد الخالق، توحيد الخالق الذي كان يدرس في المدارس، فإنه من حيث الحاصل ما يدور عليه إثبات أن الله عز وجل سبحانه خالق، وأن الله سبحانه وتعالى بديع السماوات، وإثبات الشمس وإثبات القمر وإثبات النجوم والبحار والأشجار، وهذه الأشياء التي لا ينكرها مشرك، لا ينكرها مشرك، فيقرر هذا التوحيد على المسلمين الذين هم بحاجة إلى أن يدعوا إلى توحيد العبادة وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ممن وقع منه شرك، وإلى أن يتعلموا توحيد العبادة. طيب، قال: ماذا يقصد المؤلف بقوله لا يتم إيمان أحد؟ هل يقصد كمال الإيمان أو نفي الإيمان؟ يقصد نفي الإيمان، تقدم هذا في الدرس الماضي. ما معنى قوله أول ما يقرع به أسماع قومه؟ قرع سمعه، يعني وصل الكلام إليه، أول ما يصل الكلام إلى آذانهم فشبه الكلام الذي يصل بالمقرعة التي يقرع بها، فكان هذا الصوت الذي وصل وقرع الآذان أول ما يصل هو الأمر بعبادة الله عز وجل. بهذا نكون قد فرغنا من الدرس الأول، والحمد لله.